بينه وبين ظهرين بين ظهرين المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم عملا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو قدر. فلماذا لا يدعون إلى الدعوة إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله وحتى تقع الذمة منهم ولا يكون قبة سيئة لغيرهم؟ لا ريب أن العناية بالصلاة مهم وأن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا وأن رأت ذلك الحكومة وفقها الله يجب أن يكون في الناس حتى لا يوجد الصلاة التي يعود الإسلام وتفضله نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعلموا فلن يعرف أن دائرة أو أي مكان ويأتي الصلاة تتبع عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم وغير ذلك حتى يكون تعاون في عرفة دولة دائرة أو محلا اجتمع فيه لا يصلى في طول هي الصلاة فاكتب إلى أول خير لي مثلا في القضاء أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو لمن أبي الزاهي وكيل الداخلية أو لأمر الزيارة أو لمن تشاء حتى يحصل تعاون في هذه الأمور العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.